بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم رسل الله وسيد ولد آدم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه ليوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وزدنا يا ربنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأصلح لنا أزواجنا ونياتنا وذرياتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا يا رب العالمين، آمين. في اللقاء الماضي تحدثنا عن الملائكة من ناحية كيفية الإيمان بهم وتحقيق ذلك الإيمان، وتكلمنا عن الصفات الخلقية للملائكة، وبينا أنهم خلقوا من النور، وأن الملائكة متفاوتون في القدرات والإمكانات. فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وأن أعظم الملائكة خلقا هو جبريل عليه السلام، له 600 جناح، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الملكية العظيمة مرتين، مرة بعد البعثة ب3 سنوات لما جاءه وقد جلس على كرسي بين السماء والأرض وسد جناحاه ما بين الخافقين، والمرة الثانية في رحلة المعراج، وهاتان المرتان مذكورتان في أوائل سورة النجم. وبينا أيضا نوعا أو صنفا آخر من الملائكة، وهم حملة العرش، وقلنا إن مبين إن الله عز وجل أذن لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن خلق ملك من الملائكة حملة العرش، ما بين أذنه، ما بين شحمة أذنه وعاتقه، مسيرة كم سنة؟ مسيرة 500 سنة. وفي رواية خفقان الطير، طير يطير كده 500 سنة، فما بالك بما هو فوق ذلك. هذا من عظيم خلق الملائكة. تكلمنا عن جمال الملائكة وأنهم قد جملهم الله عز وجل، وكيف لا وقد خلقوا من النور. حتى احنا لما نحب نمدح واحد بنقول في جمال الملائكة ونسوة يوسف قلنا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وبينا أن الملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، ومن وصفهم بذلك فقد كفر، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، وأنهم يطيعون الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يملون ولا يتعبون من العبادة ولا ينامون، لأن النوم ناتج عن التعب، ناتج عن الملل والسآمة والكلل. فإذا كانوا لا يملون ولا يتعبون فهل يحتاجون إلى النوم؟ إذن لا ينامون. وبينا أن الملائكة أيضا لهم منازل ودرجات، فرئيسهم المقدم هو جبريل عليه السلام، يتلوه في المنزلة ميكائيل، يتلوه إسرافيل، وهكذا في باقي الملائكة، ولهم منازل، وما منا إلا له مقام معلوم، وما منا إلا له مقام معلوم. فكل ملك له منزلته التي بوأه الله عز وجل إياها. وبينا أن الملائكة من ناحية العدد لا يحصون كثرة، حد يقدر يحصي الملائكة؟ نموذج واحد فقط في الحديث الصحيح، إن البيت المعمور في السماء في السماء السابعة وهو بحيال الكعبة لو خر لسقط عليها، وهو كعبة الملائكة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك يؤدون مهمة العبادة، ثم يخرجون آخر ما عليهم فلا يعودون إلى يوم القيامة. طب نقدر نجيب أول الأرض؟ طب نقدر نجيب من أول إمتى البيت المعمور؟ إذن الملائكة عددهم لا تحصى، ده نوع واحد بس، ما بالك كل واحد من البشر ليه كم واحد كتب؟ اثنين الكاتبان الحافظان. وليه كم واحد من الحفظة؟ اثنين، واحد من الامام وواحد من الخلف. له معقبات من بين يديه ومن خلفه. يبقى معك كم ملك؟ اربعة، واحد على اليمين للحسنات، واحد على الشمال للسيئات، ملك من الامام وملك من الخلف، كلاهما لحفظك من الشر، لدلالتك على الخير. وهناك ملائكة موكلة بالأرحام وورق الشجر، وإذن لا يحصون كثرة. وقلنا إن الملائكة يموتون ولا لا يموتون؟ يموتون، بس إمتى بقى الموت؟ يا ترى يموتون بعد أعمار زينا 60 و70 سنة أو 100 أو 1000؟ الله أعلم. لكن كل اللي نعرف إن هم داخلين ضمن الآية، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وضربنا بعض أسماء الملائكة وقلنا ان اشارها جبريل، ميكائيل، اسرافيل، منكر ونكير. ايه تاني؟ مالك، خازن النار، رضوان، خازن الجنة، هاروت وماروت المذكوران في القرآن. وقلنا ان في عزرائيل، ولكن الراجح ان ما هوش ثابت عندنا في الاحاديث الصحيحة، لكن كل اللي ذكر عنه ان هو ملك الموت فقط. ورقيب وعتيد اسماء؟ لا. رقيب يعني ايه؟ وعتيد يعني ايه؟ احنا قلناها. رقيب يعني حافظ لا يغيب، حاضر باستمرار. وعتيد يعني لا يفارقك ولا يتحرك عنك. خلاص، اذا ليس باسماء. ناتي اليوم، احنا الموضوع بتاع الملائكه يحتاج الى جزء ثالث، انا هاحرص ان انا اخلصه النهارده، هاحرص حرص بالغ. وفي السكه يعني ايه هاكل كده يعني كم عنصر يعز علي ان انا افرط في العناصر، لكن هعمل زي طيب هعمل زي سواق المحطه. عارفين سواق الاتوبيس لما بيجوع بيعمل ايه؟ بياكل محطتين في السكة. فانا بقى هاكل عنصرين ثلاثة كده. الملائكة احنا قلنا كل اللي فات ده كله كان صفات خلقية جسدية وما يدور حولها. هناك صفات خلقية. ايه هي اخلاق الملائكة؟ واحد، كرام بررة، كرام بررة، ولا يوصف بالكرم ولا يوصف بالكرامة ولا يوصف بالفضل أو البر إلا من أطاع الله عز وجل فلم يعصي. نقدر نقول من ذكر الله فلم ينسه، وأطاعه فلم يعصه، وشكره فلم يكفره، من الكرام البررة. نقدر نقول كده. وهذا يتحقق في الملائكة، ويتحقق فينا على قدر الطاقة تشبها. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة عبس: بأيدي سفر، كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. لما الملائكة يعني إيه سفرة؟ يقولون سفرت يعني أصلحت بين القوم. وسفرة جمع، مفردها سافر، والسافر هو المصلح. إذن الملائكة مهمتهم الإصلاح بين الخلق وبين ربهم سبحانه وتعالى. بإيه؟ بواسطة ما يأتون به مما أمرهم الله عز وجل بتبليغه. فإذا كان سيدنا جبريل بينزل بالوحي يبلغه إلى الرسل، والرسل إلى الأمم، فيصلحون ما بينهم وبين الله، كأن في الحقيقة من الذي أصلح؟ جبريل، لأنه الواسطة بين الله وبين رسله الذين هم الواسطة بين الله وبين خلقه. أيضا الملائكة يصلحون بين الله عز وجل وبين خلقه. زي من الموكل بالمطر والقوت وما شابه ذلك؟ ميكائيل. فلما يسير هذه الأمور ويصرفها ويدبر أمرها فيما أمره الله به، والناس يرون هذه الأمور دلائل على وحدانية الله فيوحدونه ويفردونه بالعبادة، يبقى من اللي أصلح بين الخلق وبين الله عز وجل؟ الملائكة. يبقى سفرة أي مصلحون بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه، يعني ده المعنى من بعيد. يبقى لما سموا بالكرام البررة؟ لصلاح أخلاقهم، لكثرة عبادتهم، لطاعتهم فلا يعصون الله عز وجل، لخشيتهم لربهم حق الخشية وما شابه ذلك. والذي يقرأ القرآن ويداوم على قراءته حتى يصبح ماهرا فيه، ماهرا يعني يقرأ كده كما تسيل قطرة الماء من فيه السقاء، في صعوبة لما تعمل الماء كده، هو ده الماهر بالقرآن. فلا يخرم حرفا ولا يخل بقاعدة وينادي صوته ويحسنه ويزينه ويتغنى بالقرآن. ليه يعمل كده؟ بيبقى شبيه بإيه؟ بالملائكة. الحديث الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، لهم الإيه؟ الملائكة. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. يعني واحد بيدوم على القراءة، لكن مش زي واحد اتعلم في الكتاب او على ايد شيخ واتقن القرآن. انا اتعلمت في الكتاب وعلى ايد شيخ ووالدي والمشايخ، بدأت اقرأ يعني القراءة الحمد لله، وكتير مني ملايين مني اتعلموا بهذه الطريقة. ما تيجي تقولي الحاج علي قرأنا سورة والعاديات هيعمل ازاي؟ هو اتعلم القرآن على ايد مشايخ. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، هيقلقل وحيبين المخارج والحروف ويغن ويمد وتتجلى القراءة، ده اسمه الماهر بالقرآن. لكن في واحد يروح يصحح على الشيخ، ودي مهمة جدا ما نستهينش بيها، يروح يصحح على الشيخ ازاي يعرف يقرأ القرآن. هل هو هدفه الحفظ دلوقتي؟ لا، عايز اصحح بس فقط لا غير. الحفظ ده مرحلة تانية خالص وبيتفاوت فيه الناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولو معرفتش تحفظ ما تزعلش، يكفيك انك تصحح القراءة وتعمل ايه؟ وتتعاهد القرآن بالقراءة. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده، صححته وكل يوم بقرأ فيه ليا ورد، لكن غير صحح وحفظ فدي منزلة أعلى. الذي يتعاهد القرآن وهو عليه شديد، وهو يتتعتع فيه، مش يتتعتع زي البعض ما بيفسرها، وللأسف بعض العلماء بيفسرها كده، لكن الحقيقة التي أدين الله بها إن كلمة يتتعتع مش معناه لما يجي يرى يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. غلط غلط، ده ما اسموش تعتعة. التعتعة انه بيقرا صح بس الحروف ايه؟ تقيلة عليه. يعني ما يقول عم يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا وهكذا، ما بالك بقى لما يجيب آيات تانية فيها حروف تقيلة، يبقى بيؤدي على الوجه الصحيح. هل هو زي عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا، هو بيعمل كده؟ ده الماهر. الأولاني المتعتع له أجران، لأن في ناس بتاخد متعتع وتخبط كده زي ما تيجي. اللي عايز يمشي ورا الرأي الأولاني اللي هو المتعتع يعني اللي بيخبط يمشي، مش همنعه، ماليش دعوة. واللي عايز ياخد بده هو الأمان، وما بين أخذه وتركه إلا رياضة امرئ بفكه. ده كلام ابن الجزري بيقول وما بين أخذه وتركه إلا رياضة امرئ بفكه. الرجل بتاع حمل الأثقال ده فجأة واحدة كده اتنفخ كده ولا ايه؟ ولا بدأ الأول يشيل 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو 50 كيلو 100 كيلو ويجري ويأكل أكل معين ويحافظ على مستوى معين لحد ما وصل اللي وصل له بعد عناء ومجاهدة. نفس القضية احنا محتاجين كده مع القرآن، تبدأ تسمع سماع متواصل لشيخ واثنين وثلاثة، تبدأ تقرأ وتحاول ان يكون لك ورد مع الشيخ. عموما ده مش موضوعي بس كان لابد علق عليه عشان بيكثر السؤال عنه. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. أجر القراءة وأجر إيه؟ المشقة، إنه حاول مرات ومرات. من أخلاق الملائكة، بعرفنا الخلق الأول من أخلاق الملائكة إيه؟ أنهم كرام بررة. إحنا عرفنا البر معناه إيه؟ القيام بالطاعة. البر معناه القيام بالطاعة. ربنا قال كده، الطاعة عندنا إيه؟ عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك ومعاملة. البر ده عندنا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، البر اللي هيبقى هيداوم عليه باسمه إيه؟ بار، من البررة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. يبقى أطاع، أقام الفرائض عقيدة وعبادة وسلوكا، يبقى اسمه من البررة. والملائكة بيعملوا كده ولا لا؟ بيعملوا كده. الخلق الثاني أن الملائكة من خلقها الحياء، تستحي يعني ايه تستحي الملائكة؟ يعني هو ايه الحياء؟ معناه ايه الاول عشان نفهم الحياء الملائكة معناه ايه؟ الحياء، الحياء بيقولوا عليه كده تغير وانكسار يعتري الانسان عندما يذم بشيء او عندما يأتي امرا مما يذم عليه او يعاب عليه. ادي الحياء، تلاقي وشه يلون، تلاقي يرتجف، تغير وانكسار يعتري الانسان من خوف ما يعاب به او يذم عليه. يبقى الافعال المنكرة لما واحد يجي يعملها يبقى التغير اللي حصل عنده داخل قلبه، الانكسار اللي حصل له خوفا من الخزي اللي يعقب الفعل، ده بنسميه حياء. اما اللي بيقدم ولا يقيم وزنا لمذمة ولا الكلام ولا الشرع ولا الناس ولا كده، ده بنسميه ايه؟ ضد الحياء ايه؟ ها؟ بجاحة تقيلة قوي، كالح برضو تقيلة قوي، فاجر ماشي ينفع. كلنا قلنا الفاظ اهو بقى الذي لا يستحي من الله عز وجل ولا يستحي من الناس. الحمد لله مش انا اللي حكمت عليه، انتوا اللي حكمتوا عليه بالفجر والبذاءة والكلاحة والبجاحة. الفاظ دي ايه رأيكم فيها؟ الملائكة بقى تستحي، تحبش الحاجة الكريهة، تبتعد دائما عن المكروهات، تبتعد عن الايه؟ المكروهات. المكروهات يعني الحاجة اللي الناس لا تميل اليها. هو ايه المكروه؟ ما لا احبه ولا ارضاه ولا اميل اليه، طبعا بطبيعة الحال لا اميل اليه. فالملائكة تأنف من القاذورات، تأنف من المعاصي، تستحي منها، تستحي ان ترى الانسان عاريا، تستحي ان ترى الانسان في حال جنابة. فلذلك بتعد هذه الأمور من المكروهات بالنسبة لها، ولذلك تفارقنا عند الجنابة والغائط والغسل، لكن تظل تعلم بما يعلمها الله به أو بوسائل وهبها الله إياها، تعلم ما يفعل الإنسان من المعاصي حتى ولو لم تره في هذه الحالات الثلاث، الجماع والغائط والاغتسال حال كونه عاريا، لكن تستطيع أن تتعرف على الحسنة والسيئة عنده إذا فعلها، فتكتب وتدون بإيه؟ وسيلة وهبها الله عز وجل إياها. قل لي بالله عليك الرادار اللي بيجيب من على بعد 10 كيلو لو ناموسه معديه جابها ازاي؟ اهم ملائكه كده؟ اذا كان الرادار اللي صنعه البشر جاب ناموسه معديه من على بعد 10 كيلو، ما بالك بالملائكه وهم من خلق الله تبارك وتعالى ووهبهم بذلك. هم جاب ماركه فانيله صدام، ما حصلش والله، بيضحكوا علينا. المهم ان من اخلاق الملائكه الحياء، يعني يكرهون المعاصي ويكرهون الاشياء غير المحموده، الأشياء التي يأنف منها الناس. وعندنا حديث صحيح عند الإمام مسلم بترويج السيدة عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مضجعا في بيتها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، كاشفا عن الفخذين يعني ما فوق الركبة، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، ما غطش المسافة مثلا من منتصف الفخذ إلى الركبة رغم أنها عورة. أدي واحد، فتحدث، قعدوا يتكلموا مع بعض، ثم استأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل عثمان فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له، يعني إيه؟ يعني ما قمتش كده وعدلت واهتميت، ادخل، فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. طبعا ده اعتبار للأشخاص، ما تقولش اللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه مش عاجبه، لا، تراعي الفروق الفردية بين الناس. في بيئة ما تحبكش تقعد بطريقة معينة، ما تروحش فوتنا متعود على كده، لا، راعي البيئة بتاعتهم. في بيئة تانية تقبل، اقعد زي ما انت عايز معاهم مش هيعيبوا عليك. يبقى عندما تعاب في مكان عندهم عادة جارية مما لا يعارض شرعا أو عقلا بأن هذا الفعل شائن، وفي بيئتك ليس بشائن اختلاف بيئات، تراعيهم ولا تقول أنا بعمل كده في بلدنا؟ تراعيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام عمل كده مع عثمان. طب إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يكشف فخذه استطرادا دي بقى ويبين العورة بتاعته؟ شتو بتقولوا العورة من السرة إلى الركبة؟ ما هو النبي بين الفخذ، هو بينها في الشارع؟ لا، في بيته. ولذلك استفاد العلماء منها أن الرجل في بيته يجوز له أن يتخفف عادة بما حد هيعيب عليه في أهل بيته الكلام ده. ففي أهل بيته المسألة مقبولة عادة، أما خارج البيت فليست مقبولة عند علمائنا وفي الشرع. ده من صفات الملائكة الكرام البررة الحياة. الملائكة لهم قدرة على التشكل، قلنا في الأشكال الحسنة ولا القبيحة؟ أشكال الحسنة فقط لا غير، في صورة البشر يتشكلون، وعندنا القرآن الكريم أثبت ذلك. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا اللي هو جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. تمثل يعني تشكل بشرا سويا، سويا يعني على كويس، في كمال، في كمال، يبقى تتشكل في الأشكال التي تليق بأصل خلقتها. فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إلى آخر الآيات. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما الملائكة جايين عشان يخسفوا بقوم لوط ويرمونهم بالحجارة ويقلبون الأرض عليهم، جم لسيدنا إبراهيم في صورة إيه؟ بشر. طب إيه اللي قالين إن هم في صورة بشر؟ انه قدم لهم، ما كلوش، انه قدم لهم الطعام. لو كان عرف انهم ملائكة كانش قدم لهم يأكلوا، لانه عرف انهم لا يأكلون. ولما ذهبوا الى سيدنا لوط ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك، يبقى لو كان عرف انهم ملائكة كان خاف عليهم من قومه؟ لا، اتقوا الله ولا تخزون. اذا الملائكة تتشكل بالاشكال الحسنة، وكان جبريل عليه السلام بيتشكل في صورة دحية الكلب اجمل العرب حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل اللي قتل 100 نفس ولما راح عشان يوصل للقرية مين اللي حكم بملائكة الرحمة وملائكة العذاب؟ ملك في صورة بشر. والرجل اللي كان رايح يزور اخوه في الله ربنا وقف له ملك في صورة بشر على سكته عشان يقول له ان الله يحبك كما احببت اخاك. الملائكة من ناحية السرعة، ايه رأيكم في سرعة الملائكة؟ سرعة الضوء في الثانية الواحدة 186,000 ميل في الثانية. لما كان السؤال يعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ويسأل فيه وبعد 2 دقيقة بيجاوب، او بعد 5 دقائق بيجاوب، او بعد ساعة، او بعد ربع ساعة، يبقى حاجات متفاوتة. ممكن يتسأل ولسه السائل قاعد ما يعديش 2-3 دقائق مقدار ما يجي الوحي ويبلغ به أين السائل، إجابتك كذا. وممكن يستنى 2 ساعة، ممكن شهر، ممكن يومين، الله أعلم بقى، ربنا أعلم، حيث ينزل وحيا. 186,000 ميل في الثانية، ده سرعة الإيه؟ الضوء. سرعة الملائكة تفوق ذلك بما لا مجال لإعمال العقل فيه. حينما تنزل الملائكة من السماء 7 بوحي الله عز وجل، سواء جبريل عليه السلام أو غير جبريل، لأن غير جبريل بينزل أيضا بأشياء يبلغها. يعني جبريل، هل جبريل الذي يبلغ فقط ولا بعض الملائكة معاه؟ بعض الملائكة معاه يبلغون بأمور مفردة، لكن جبريل اختص بمسائل الوحي الثقيلة وغالب أمر التشريع والعبادة، ويساعده في التبليغ في بعض المسائل المنثورة بعض الملائكة. سرعة لا تقاس بمقاييس البشر. السائل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يخلص السؤال، يقعد ما يكملش 5 دقائق، يقول أين السائل، إجابتك كذا وكذا وكذا، الوحي نزل. سرعة شكلها إيه؟ بين السماء والأرض قد إيه؟ 500 سنة ماشي لفوق ولا إيه؟ ما نقدرش نحدد. إذن هي سرعة تفوق الخيال. لو إحنا قسناها اليوم بمقاييس المراكب أو الحاجات الصواريخ اللي بتطلع لفوق دي بسرعة الضوء، يعني محتاجين مليار سنة ضوئية علشان نطلع لأبعد الكواكب عن الأرض. ما بالكم عشان نطلع للسماء محتاجين كم مليار بقى؟ يبقى إذن عظم سرعتهم هذا مما وهبهم الله إياه علم الملائكة. هل تعلم الملائكة علما دون علم الله عز وجل؟ هل تختص بعلم دون علم الله عز وجل؟ هل تعلم شيئا من تلقاء نفسها؟ يبقى إذن علم الملائكة علم وفير علمهم الله إياه لا يستقلون به. وربنا قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ترد الملائكة تقول إيه؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يبقى الملائكة يعلمون علما يعلمهم الله إياه، فليست لهم استقلالية في تدبير أمر الكون. نعد العنصر ده. منظمون في كل شؤونهم، أصل طويل وهقعد أمشي فيه شوية. هو حديث بيسموه حديث الإمام المشهور. حديث اختصام الملأ الأعلى. الملأ الأعلى اللي هم ايه؟ الملائكة. الملأ، الملأ بمعنى المقدمون. حتى الملأ في القرآن، وإن كانوا بيأتون الملأ في القرآن، اتخذت فيها رسالة ماجستير عندنا في قسم التفسير في جامعة الأزهر في كلمة الملأ لوحدها في القرآن. الملأ عادة بتيجي في القرآن في جانب الفساد، فرعون وملائه، والملأ بقى طبعا قارون وهامان وواصل الجماعة اللي بيعنوا على المنكر بتاعه. ما جاتش الملأ إطلاقا في أي صف، في صف الخير أو في جانب الخير في القرآن غالبا، أو في كل أحوالها جت في جانب الفساد. لكن بالنسبة للملائكة هم الملأ الأعلى المقربون من رب العزة سبحانه وتعالى. من ذكرني في ملأ، بس احنا ملأ طيبين الحمد لله، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، اللي هم مين؟ الملائكة فوق، الملأ الأعلى. فالملائكة يختصمون بمعنى يتباحثون ويتساءلون ويتحاورون. عن ماذا؟ عن الكفارات وعن الدرجات. ما هي الأمور التي تكفر الذنوب وما هي الأمور التي ترفع الدرجات؟ فالملائكة بيتحاوروا فيها وبيتسألوا. لكن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في ماذا يختصمون، يعني في ماذا يتحاورون ويتساءلون. الحديث صحيح وله روايات متعددة. من ضمن روايات رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة فجر حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. النهار شقشق ولسه ما طلعش، فخرج سريعا فثوب بالصلاة. ثوب يعني أقيم بالصلاة. فصلى وتجوز في صلاة، يعني صلى الفجر ايه؟ خفيف، رغم انه كان بيصليها قبل كده من 60 ل100 آية بيطول فيها، ان قرآن الفجر كان مشهودة. المرة دي خفف الركعتين، لانه لو طول ايه اللي هيطلع عليهم؟ الشمس. فانا الحق بسرعة بصورتين قصيرتين. فتجوز في صلاته، فلما سلم، فلما انصرف قال: كما انتم على مصافكم. خليكم قاعدين ما حدش يقوم، اصل في حاجة عجيبة حصلت، انا اتأخرت وبقول لكم صلوا الصلاة في أول وقتها، وأنا لازم أدفع عن نفسي تهمة إن أنا أخرت الصلاة، أدي واحد. ولازم أقول لكم إيه الأمر العجيب اللي منعني أو أخرني من أن أطلع لكم مبكرا في صلاة الفجر. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فإني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، لا أخرني عنكم صلاة الفجر. صليت البارحة ما قدر لي، ربنا قدرنا عليه، فنمت في صلاتي، فنعست في صلاتي، النعاس بقى يعني ثقيل، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، يعني ايه؟ نام. فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، طبعا بما يليق بالله. هل يرى جسما؟ هل يرى جسدا؟ يرى رؤيا يخلق الله في قلبه صلى الله عليه وسلم، أن ما رآه من نور هو نور الله عز وجل. فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ عارف الملائكة دلوقتي بتتحاور وبتتساءل في إيه وبتتناقش في إيه؟ شغلهم شيء تجتمع له الأمم، جلسة طارئة عايزة يعني آراء قوية. قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: فوضع يده بين كتفي، فوجدت برد أنامله في صدري. لله يد ولا ماليش يد؟ لله يد، ولكن يد الله عز وجل ليست كأيدينا. له يد لا نعلم كيفيتها، له يد لا نستطيع أن نشبه أو نجسد. فنحن نقول لله يد ليست كأيدي البشر. البعض بيؤول بيقول يد الله يعني القدرة، وهنا حيفسرها بالعلم والحكمة، لكن احنا مع الجانب اللي هو أسلم، أن لله يد ليست كأيدينا، ونؤمن بها ونصدق ونقول ايه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لما تسمع حاجة وجه الله، يد الله، ساق، أي حاجة تخطأ، عين الله، تقول ايه: آمنا به كل من عند ربنا. فلا تؤول ولا تعطل ولا تجسد ولا تشبه ولا تجسم. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع رب العزة يده بين كتفي، فوجدت برد أنامله في صدري، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم يا رب. لأنه لما الله تبارك وتعالى وضع يده بين كتفي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا المنامية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتجلى لي كل شيء وعرفت. ربنا سبحانه وتعالى فتح له الأبواب. وفي رواية: فعلمت ما بين المشرق والمغرب. وهذا حديث صحيح. بلى أي رب، نعم أي رب، أعرف أعلم. قال: في ماذا؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: فما الكفارات؟ قلت: الكفارات نقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. نقل الأقدام إلى الجماعات، المواظبة على صلاة الجماعة والجمعة، والجلوس في المساجد بعد الصلوات. واحد فاضي يعني، واحد ما وراش حاجة والوقت بتاعه عايز يقضيه ويستريح فيه، اغتنم الوقت وقعد في المسجد، هتذكر الله، هتتفكر، هتبتعد عن الأذى، مش هتسمع كلام غيبة أو نميمة، آمن المكان. أنا مرة في رحلة من رحلات الحج، وكنا في فندق في جدة في رحلة العودة، وكان يوم جمعة، خطبت الجمعة بموجز هذا الحديث. جالي واحد بعدها من القاهرة: انت ازاي تقولي الكلام ده؟ قلت له: ده مش انا اللي بقول، ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال. قال لي: انت بتقولي الناس سيبوا الشغل بتاعهم وقعدوا في المساجد؟ يا عم استناني بالراحة بس، انا ما قلتش كده، انا قلت الجلوس في المساجد بعد الصلوات لمن لا عمل عنده، اللي ماليش ما وراش، وشربت كده والله متذكر، قلت ما وراش عمل اجتماعي او عمل اقتصادي او عمل خيري، ما فيش حاجه وراه، احسن مكان تقعد فيه المسجد. قال: لا لا لا، انتوا بتجيبوا كلام كذب وكلام فاضي، وسابني ومشي. خلاص اعمل له ايه ده بقى؟ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وانا باكد مره ثانيه عشان مش حد يقول لي حاجه بعد المحاضره. ماشي الكلام ايه؟ الكلام على مستوى الفندق. قبل الحديث ده بصراحه دكتور شاب، انا بطلب منه انه يشرحه لنا ان شاء الله بعد ما خلص العقيدة، لأنه حديث شرحه على المنبر في 16 أسبوع. حديث جميل جدا جدا، ده كلام، ده كلام مختصر جدا. أنا هتكلم على كفارات ودرجات، يعني عشان كفارات الواحد عاوزة 4-5 لقاءات، والدرجات عاوزة 4-5 لقاءات. ما شاء الله بعد ما خلص العقيدة، لأنه حديث مشوق وفي ترغيب وفي حب وفي رحمة وفي مودة، نطلب منه يشرحونا إن شاء الله في 7-8 لقاء. وعلى العموم الحديث ده في الكفارات والدرجات والدعوات، وكل واحدة منهم أخذت فيها 5 خطب تقريبا، يبقى كم خطبة؟ 15 أو 16. الشرح طويل. كنت أنا لما رحت زيارة الأمريكا في مرة من المرات، مدعو لبعض المراكز الإسلامية، شرحت لهم الحديث ده هناك، سجلوه، شرحت الكفارات والدرجات، وكانت الرحلة انتهت ما لحقتش أكمل الدعوات. ففي 8 أشرطة موجودين بس مش منشورين، يعني هم موجودين في مركز اسمه مركز الإيمان، جمعية اسمها جمعية الإيمان في نيويورك، موجودين عندهم، ومعاهم كمان 4 أشرطة في 4 موضوعات مختلفة، اللي عايز يجيبهم هناك بقى يجيبهم. وده الحديث اللي رابط بينه بالدكتور شهاب، واللي جاب الدكتور شهاب هنا، ده اللي وقعني في حبه، نبرك فيك يا شيخ، ونصبت عليه الشباك لغاية ما جبته وادانا الدروس، وكان أول لقاء لي مع الدكتور شهاب في الحديث. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ الكفارات قلنا المكس في نقل الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. عند الكريهات يعني في رواية عند السبرات، الكريهات يعني عند البرد، لما يكون الجو برد الواحد وما فيش كانش في ماء سخنة بقى ولا كده، فيوم عشان يتوضى، يعني في ناس كتير ما عندهاش السخانات، ولما يتوضى في عز البرد، خاصة لما يبقى في صحراء أو في ريف، بتنزل ماء عاملة ازاي؟ أجارك الله، فيكسل، لا بيقوم يتحمل. طب ولو قوم يتوضى بيعمل ايه؟ بيعمل شويه مسخرين كده بسرعه عشان يخلص، فيقوم الوضوء يطلع ايه؟ مش وافي، مش كويس، لا ده بيسبغ وبيتحمل. عشان كده بقت الذنوب تتغسل، اصبر على الذنوب عشان تنزل مع التحمل ده. او عند الكريهات اعم من البرد الكريهات، مش قلت لك هدخل في الموضوع؟ عند الكريهات، الكريهات اعم من البرد. ساعات لما الواحد عافانا الله واياكم، اما ينزل به مصيبه معينه ويبقى متضجر، المقرب منه يا ريت ينصحه يقول له روح اتوضى. الوضوء في اللحظه دي بيبقى ينقل جبل احد، اسهل عليه من انه يتوضى. اسال مجرب بقى. في عند اي شديده من الشدائد، ماليه، اي حاجه تتعلق باي مساله فيها شديده، قوم اتوضى. يقول لك وده وقته، عايز اروح اتوضى. شفت انا ناس كده، خد بايده وبتحمل بقى ومتضجر، بتغسل الذنوب معاه وهتلاقي اثر الوضوء عليه. سريعا الدرجات، قال فما الدرجات؟ قلت افشاء السلام، وفي رواية لين الكلام، كلمة طيبة. وكلمة السلام عليكم طيبة ولا مش طيبة؟ طيبة، لكن لين الكلام اعم، يدخل فيه حاجات كتير. انا سميت الشريط اللي اتكلمت فيه عن العنصر ده وقولوا للناس حسناء، لين الكلام. الدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. فلما النبي عليه الصلاة والسلام جاوب على الاثنين دول الكفارات والدرجات فقال له رب العزة يا محمد سل اسأل، انت نجحت في الاختبار واللي بينجح له هدية ليه جايزة. وفي رواية يا محمد إذا صليت فقل، يبقى الدعاء اللي هقوله ده يتقال إمتى؟ بعد الصلاة. وعلى الإطلاق اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني أو فاقبضني غير مفتون، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. أدي الثلاث حاجات كفارات درجات دعوات. بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما خلص الحديث قال، فاكرين النبي بيقول الكلام ده إمتى؟ بعد الفجر وقعد مع أصحابه بعد ما قص القصة لسبب تأخيره، قال لهم إيه؟ إنها حق فادرسوها وتعلموها. ده اللي خلاني شرحت الحديث ده، فادرسوها وتعلموها. لو ما عملناش كده يبقى عصينا ولا لأ؟ إنها حق، إنها اللي هي إيه؟ الرؤية كلها كفارات ودرجات ودعوات. والبعض بيقول إنها يعني الدعوات اتعلموها واحفظوها وعملوا باللي فيها، لكن المعنى الأولاني هو الإيه؟ الأشمل، إنها حق فادرسوها وتعلموها. عرفنا اختصام الملأ الأعلى اللي هم الملائكة. شفت الملائكة بتشاوروا في إيه؟ في الحاجة اللي فيها مصلحتنا، إيه اللي يكفر الذنوب عن بني آدم، إيه اللي يرفع درجاتهم، وهذا تشاورهم. فياريت إن إحنا نقتدي بالملائكة ويكون الاختصام اللي بيننا والتشاور والتحاور مش الاتحاد اتهزم. ليه الاتحاد اتهزم يا رجالة؟ مش الاهل بقاله كام سنة بيخسر الدوري ليه؟ مش لا، يكون التحاور على مستوى عالي، على مستوى الكفارات والدرجات والدعوات، مش شرط بقى على مستوى تقدم المسلمين في كل ميدان وفي كل مجال. ايه سر التأخر في ميادين متعددة؟ ازاي ننهض؟ لما انا اقعد مع ده اتكلم معاه، مش سمعت اخر نكتة؟ مش الفيلم الفلاني هيعجبك فاتك نص عمرك او تلتين عمرك او عمرك كله؟ ما هو العمر بعزقه دلوقتي، بيفوت في فيلم وينتهي على مسرحية. لا، اختصم زي الملائكة، هتفيد وتستفيد ويكون لك شأن عند الملأ الاعلى. الملائكة من صفاتهم انهم منظمون في كل شؤونهم، منظمون في كل شؤونهم. وأبرز صورة فيها تنظيم عند الملائكة الصفوف في العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. صفوفنا في الصلاة تبقى زي صفوف الملائكة. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يبقى ما يسيبوش الصف الأولاني ناقص ويعملوا الثاني، يكملوا الاولاني، يعملوا الثاني، ما يسيبوش ناقص ويبداوا الثالث، يكملوا الثاني، ويجوا في الصف يتراصون كالبنيان المرصوص. الحيطه اللي احنا شايفينها ديا في الف طوب طالع بره قدام منكم كالبنيان المرصوص على الميزان، او ينبغي ان تكون صفوف المؤمنين في الصلاه على الميزان. الملائكه كده. ولما تيجي تصطف يبقى الصف الاولاني اكتمل، تبدا الصف الثاني منين؟ من ورا الامام مباشره، ونكمل يمين وشمال. ولو كملنا يمين مفيش مشاكل، لما يكملوا الركن اليمين بس الرأس، رأس البناء منين؟ من الوسط، نبدأ نكمل شمال وهكذا. ما ينفعش واحد يصلي لوحده، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. زي ما بنشوف في المسجد النبوي، شرفنا الله وإياكم بزيارته وبزيارة بيته الحرام أعواما عديدة وأزمنة مديدة. أما بتروح وتلاقي ناس وانت رايح بدري قاعدة في البكية الأخرانية خالص، والمسجد قدام فاضي، والحمد لله معظمهم 90% منهم صحة وعافية، قعدوا ورا ليه والمسجد فاضي ورايح بدري أصلا؟ ده انت كل خطوة هتمشيها هترفع درجة وتحط خطيئة، وكل ما تتقدم يبقى الدرجة. على فكرة الصف الأول ثوابه غير الصف الثاني غير الصف الثالث غير الصف الرابع، كل واحد على قدر ايه؟ تقدمه. وده هيغرس فينا دائما التقدم. انا واثق تمام الثقة، واثق لو ان حد، ونفس حد يعملها من الجماعة بتوع الدراسات الاجتماعية، يروح للجماعة اللي قاعدين ويرضوا بمؤخرة المسجد، سواء في مساجدنا يفضلوا البكية الاخرانية والمسجد قدام فاضي، او في المسجد النبوي والمسجد واسع لسه ورايحين بدري مفيش زحمة ولا اي حاجة ومش هيتخطوا الرقاب، يعمل معهم استبيان ويشوفه هيلاقيه متأخر في مواعيده، متأخر في عمله، متأخر في كل حاجة عنده، لأنه ما تعودش على التقدم إطلاقا، ودايما بيرضى يبقى في الآخر. ما هو مش عايزنا فقط ان احنا نتزاحم على الأول، ده عايز يغرس فينا ايه؟ روح التقدم والأولية، روح ان احنا نكون واجعلنا للمتقين إماما. معلش احنا بندخل احيانا في يبقى الملائكة منظمون في ايه؟ في كل شؤونهم. حتى عندنا في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أما بيجي زيارة مثلا لوفود رسمية، بتشوف الجماعة بتوع التشريف واقفين ازاي. يا الله، لو حد عمل، لو في دبانة، لو في أسد جاي، حد يقدر يتحرك، انتهى. تعال بقى شوف الملائكة منظمون في هذا الأمر: وجاء ربك والملك صفا صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. طبعا من ضمن علامات التنظيم عندهم إن يفتحهم في الوقت اللي يفتح فيه، يقفلهم في الوقت اللي يقفل فيه. تنظيم، يعني لو الخزنة في الكلية أو في المصلحة أو في الشركة تفتح الساعة 12، ما يفتحهاش الساعة 11 ولا 12 إلا ربع. طالما عندك لوائح بتسن كده يبقى 12، يعني وقفت على دي، يعني يا عم خلص نفسك. لا، النظام. طيب ويقفل الساعة كام مثلا؟ 2، ما يقفلش 2 إلا 5 ولا 2 و10، 2. احترم المواعيد. القطر نفس القضية، هيدخل الساعة 9 يطلع 9:05، يبقى 9:05. مش يقول يمكن يكون حد متأخر، يا أخي يلا كله على الله، ما ينفعش، هيهد الدنيا في حالها. أهو الملائكة في فتح أبواب السماء ما يفتحوش لأي حد يخبط، حتى لو كان جبريل عليه السلام لازم يقولوا لما يكون معاه حد: هل بعث إليه؟ ده احنا روحنا لما تطلع، مش بمعنى المثل روحي طلعت، لا، لما أروحنا تطلع إلى السماء، لما تخرج من الأبدان، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، هيجيلنا إن شاء الله في اليوم الآخر. روح المؤمن بتلف في كفن من أكفان الجنة، وتحنط بحنوط الجنة عن الروائح، وتحملها الملائكة أول ما تطلع من إيد ملك الموت، ما يسيبوهاش في إيده، يخطفونها، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ ريحتها كأطيب ريح مسك وجدت على ظهر الأرض. العمل الطيب، طيبنا الله وإياكم دنيا وآخرة. فإذا وصل باب السماء فيستفتحون: أو بعث إليه؟ نعم، فيفتحون. إلى الحديث طويل ومعروف. المهم، من علامات تنظيم الملائكة أنهم يفتحون أبواب السماء بإذن. في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ ما هو أول واحد يدخل الجنة مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن، خازن اللي واقف على باب الجنة: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الملك الخازن: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. يبقى تنظيم منه ولا مش تنظيم من هذا الملك؟ وإحنا قلنا إن الملائكة ما كانتش تفتح لجبريل عليه السلام وهو معاه حد، إلا لما إيه؟ يسألهم: أو بعث إليه؟ ورحلة الإسراء والمعراج معروفة. الملائكة معصومون. معصومون يعني ايه؟ محفوظون حفظا تاما من الخطايا والأدناس والأرجاس والذنوب والمعاصي. احنا معصومين؟ لا، الأنبياء فقط هم اللي معصومين مننا، فلا يقعون في الذنوب إطلاقا. أما نحن فعرضة بين هذا وبين ذاك. والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فانت ما تزعلش لما تعمل ذنب بمعنى الزعل اللي يخليك ترجع لورا وداخل جهنم داخل ويلا اديها ايه ذنوب تانية. لا، اعلم ان الله هو التواب. طالما اسمه التواب لازم يكون فيه ايه؟ مذنبين. اعلم ان الله هو الغفور الغفار. طالما هو الغفور الغفار لازم يكون فيه خطاؤون. يبقى اذا لما تعمل الذنب هتزعل وتلوم نفسك، والنفس اللي هو ما تشتغل، ولو ما لومتش نفسك يبقى انت فقدت شرط من شروط التوبة. لكن تعمل تزعل وتخلي الزعل ده إيجابي، تحزن والحزن ده يدفعك إلى طلب الطاعة، إلى طلب التوبة والمغفرة. فالملائكة معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عبادة الملائكة، احنا العبادة عندنا صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وذكر وتسبيح لله عز وجل وآداب اجتماعية كبير الوالدين والإحسان إلى الجار والوفاء بالعهد والصدق والأمانة والإخلاص والصبر، دي كلها عندنا، والإنتاج والإنجاز والدقة في العمل وعدم الغش والخيانة والاختلاس والتدليس، ده كله عبادتنا لله عز وجل. انت بتعبد الله، كل اللي انا قلته ده يدخل في العبادة. طب الملائكة عبادتها ايه؟ عبادة الملائكة خوفهم من الله تبارك وتعالى ده رقم واحد، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هل الملائكة مطالبين بهذه العبادة على سبيل يدخلوا الجنة لو عملوا والنار لو ما عملوش؟ لا، العبادة فطرهم الله عليها. فطرهم يعني ايه؟ فطرهم يعني ايه؟ خلقهم اول الامر. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بيقول الحمد لله فاطر السماوات والارض، بيقول شغلتني هذه الآية، ما قالش خالق السماوات والارض ليه؟ قال فاطر. فما علمت تفسيرها حتى استمعت الى اعرابيين يختصمان في بئر بيتنازعوا، ده يقول بتاعتي وده يقول بتاعتي. وطبعا اللغة عند الاعراب ما تلوثتش، والمدنية والألسنة الفارسية والرومية ما كانتش. فالمهم، والإمام الشافعي وصل اللي وصل إليه قعد قرابة أكثر من 15 سنة مع الأعراب يتعلم منهم اللغة العربية الصحيحة. وعبد الملك بن قريب الأصمعي ده علامة اللغة، قعد يطلع 30 سنة في الصحراء يجمع اللغة عشان يحفظ القرآن بلسان عربي مبين. فعبد الله بن عباس بيقول ما عرفتش معناها إلا لما سمعت أعرابيين يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها أول. يعني أنا إيه؟ أنا اللي حفرتها الأول. ربما أنا حفرتها الأول وسبتها وبعد كده حد ردم عليها حاجة ومزل حط فيها حاجة وإنت جيت شلت الحاجات اللي فيها تنظفها وقلت دي بتاعتي. لا، أنا الأصل فيها. فيبقى لما نقول فطرهم الله عز وجل على الطاعة، يبقى أول خلقهم كان على الإيه؟ على الطاعة، مجبولون عليك. عبادة الملائكة خوف الله تبارك وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. طب نماذج من عبادتهم إيه؟ قلت حضرتك التسبيح، صح، والقرآن دلل على ذلك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. في سورة أخرى والملائكة يسبحون بحمد ربهم. في سورة أخرى يدلل الله تبارك وتعالى ويخبر الله تبارك وتعالى أن تسبيح الملائكة دائم متصل غير منقطع. إحنا نقدر ننقطع عن النفس؟ ما نقدرش. أهم ما يقدروش ينقطعوا عن التسبيح. يلهمهم الله عز وجل التسبيح كما يلهمنا النفس. فكما أنت يستطيع الاستغناء عن النفس، هم لا يستطيعون الاستغناء عن التسبيح. ما الذي يدل على ذلك؟ قول الله تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، من الفتور وهو الكسل والضعف يعني. وأيضا كثرة تسبيحهم هم قالوا به في سورة الصفات، والصفات معناها الملائكة، صفات الأجنحة، يعمل كده باسمه إيه؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات كده عمل أجنحة. فالملائكة صفت أجنحتها في السماء استعدادا لأمر الله تبارك وتعالى حتى تنفذه، مستعدين. أو والصافات صفا يعني الذين يصفون عند ربهم صفوفا صفوفا، وده المعنى الأليق، والاثنين صح. المهم قالت إيه الملائكة عن نفسها؟ سيدنا جبريل بيقول كده في آخر سورة الصفات وإنا لنحن الصافون عند ربنا صفوفا صفوفا منتظمة وإنا لنحن المسبحون. يبقى من عبادة الملائكة الايه؟ التسبيح. يبقى الذي يكثر من التسبيح ممكن نقول عليه ملائكي؟ ممكن نقول عليه ملائكي. ورجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الذكر افضل؟ ما هو صيغ الذكر كتير، ده كفاية عليك لو قرأت كتاب الاذكار للامام النووي، بس ياريت تكون النسخة المحققة اللي فيها بين الاحاديث الصحيحة والضعيفة. اجمع الكتب على الاطلاق الاذكار للإمام النووي، مشروح في 8 مجلدات، مشروح اسمه الفتوحات الربانية في شرح الأذكار النووية لابن علان الصديقي، بس طبعا الشرح يقرأ فيه المتخصص يعني. المهم لو قرأت هتلاقي أذكار كتير، واللي ثوابه 10 حسنات واللي 100 واللي ما نقدرش نوزن. فواحد بيقول لي يا رسول الله أي الذكر أفضل؟ يعني هات لي صيغة موجزة وإيه؟ وتقيلة في الأجر، اللي هو ما خف حمله وغلى ثمنه. يعني واحد ممكن يشيل شنطتين فيهم 1000 جنيه اربع وبرايز وينصص ومش عارف ايه، وكتفه يتكسر ودراعاته تتخلع ويقول ده انا شايل 1000 جنيه. ممكن واحد يشيل بتاع قد كده اهو ويقول لك دي ب2 مليون مثلا. اهو ده الشغل بقى. اي الذكر افضل؟ ودي اسمها افضل الاعمال. احنا قلنا هنا في اللقاء ده قبل كده، عملنا لقاء كامل اسمه احب الاعمال الى الله عز وجل، كامل جبنا فيه حاجات كتير قوي. جبنا الحاجات اللي هي بيسموها افضل الاعمال، احب الاعمال، اقرب الاعمال الى الله تبارك وتعالى، خفيفه جدا وثوابها عظيم جدا، وهي مطبوعه عندي ان شاء الله. انا بفكر اطبعها في كتاب، بس يعني امتى الله اعلم بقى ما اعرفش. وكانت متسجله، لو الشريط موجود ممكن باشمهندس اشرف يبين نسق فيه. الشاهد في المساله ان الملائكه عبادتهم الايه؟ التسبيح، ده من ضمن العبادات نموذج. فواحد بيسال النبي عليه الصلاه والسلام عن افضل الذكر، يعني صيغه موجزه وثقيله في الاجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اصطفى الله عز وجل لملائكته او لعباده. ما اصطفى يعني ايه؟ ما اختار، يعني الصفوه بقى هاتها. ما اصطفى ايه اللي ربنا اصطفى للملائكه سبحوا بيه؟ سبحان الله وبحمده، تقيله بس. واحنا عندنا اخر حديث في البخاري بنقوله باستمرار، اخر حديث في البخاري كلمتان ثقيلتان في الميزان اللي هنوزن في الاعمال، حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من عبادات الملائكه الاصطفاف، واحنا قلنا عليها. من عبادات الملائكه الحج. الله، ملائكه بتحج؟ بس بتحج فين؟ البيت المعمور اللي هو يدخل اليه كل يوم 70,000 ملك في السماء السابعه، فلا فيخرجون منه فلا يعودون الى يوم القيامه. يبقى لهم عباده ثانيه، وقلنا خشيتهم من الله تبارك وتعالى. بصيت في الساعه كفايه علينا كده خلاص. يبقى احنا النهارده خلصنا ايه؟ الصفات الخلقيه والقدرات والسرعات. خلينا ان شاء الله اللقاء الجاي، اللقاء الجاي هو اللي عليه المعتمد بقى. اللي فات ده كله تكوين علمي، تصور موجز عن عالم الملائكه من ناحيه الخلق والخلق والقدرات والامكانات والعباده. اللي جاي ايه علاقه الملائكه ببني ادم كلهم الكافر والمؤمن، وايه علاقه الملائكه بالمؤمنين وحدهم، وايه علاقه الملائكه بالكفار وحدهم. كل واحده لها عنصر، اقصد كل واحده لها مقام. مقام بقى اللي هو علاقه الملائكه بينا كمؤمنين، عجيب. اقول حته واحده كده من باب الاعلان يعني، التشويق. الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله روى عنه الامام البيهقي بسند صحيح، بيقول ايه الامام احمد؟ حججت بيت الله الحرام 5 مرات، 3 منها راكبا واثنتين ماشيا، ومرة من هذه المرات ضللت الطريق. في مرة اللي كان ماشي فيها تاه في السكة، وطبعا اللي توه في الصحراء ايه اللي بيحصل له؟ ولذلك بيسموا الصحراء ايه؟ مفازة. مفازة يعني ايه؟ اللي يقول ياخد جايزة. مفازة، ليه سموا الصحراء مفازة؟ ها؟ الايه؟ مش سامع. لا، مفازة مش مهلكة. خلاص اقول انا بقى واخد الجايزة. مفازة، سموا الصحراء مفازة. اصل الصحراء الاصل فيها انها مهلكة. فهم العرب عند، لا ده انا ما قلتش الإجابة، الأصل ثانية مهلكة. فالعرب عندهم لما يكون الشيء متحقق فيه الهلاك يسمونه بضده استبشارا وتفاؤلا، فكانوا يسمون الصحراء اللي اسمها مهلكة مفازة، حتى إذا سمعها المسافر فيها تحقق الفوز، إن شاء الله هوصل للنهاية. هذا السر. وكان زي العرب اللبيغ أو المريض عندهم بيسموه ايه؟ اللي بتلدغه عقرب، عافانا الله واياكم، او اللي بيبقى مصاب بمرض بيسموه عندهم ايه؟ سليم. قال هو سليم؟ ده ملدوغ بعقرب او نايم في السرير، بيسموه سليم. فلان ماله؟ يقول لك سليم. في الفلاحين كده يقولوا ايه؟ او ممكن يقول لك ده بعافيه. هو بعافيه؟ الله، ده نايم يا عم. بعافيه عايز يقول لك بمرض او مكسور المناط الساعد، حتى لو اتقالت قدام منه استبشار، حتى لو اتقالت قدام واحد تاني على الاقل يعني هيحاول ان هو يتذكر العافيه والدعوه بيها ويتذكر نعمه الله عليه. فكانوا بيعبروا عن اللدغ بالسليم استبشارا ان اللدغه دي هيعدي منها ويسلم على خير ان شاء الله. اخد الجايزه انا بقى، فين هي؟ المهم ان احمد بن حنبل رحمه الله حج كم مره زي ما قال؟ 5 مرات، 3 راكب واثنين ماشي، في واحده من الاثنين ضل الطريق. فيعمل ايه احمد بن حنبل عليه رحمه الله؟ يقول: فما زلت أقول وأنا في الطريق ضالا، يا عباد الله دلوني على الطريق يرحمكم الله، يا عباد الله دلوني على الطريق يرحمكم الله. مين اللي سامعه؟ ملائكة. الله، ده أحمد بن حنبل اللي حافظ مليون حديث، ألف ألف حديث. وإحنا قلنا مليون حديث معناها مليون نص ولا مليون طريق؟ مليون طريق، يعني الحديث يبقى لفظ واحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مروا عن 85 صحابي والبعض وصلهم لأكثر من 100، يبقى اسمه كم حديث؟ 85 باعتبار عدد الرواة. أيهما أصعب، حفظ النص بقى ولا حفظ الطرق والروايات؟ حفظ الطرق أصعب، ده النص هو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما تعرف 85 صحابي رووه، ومين اللي رواه عن كل صحابي، ومين اللي رواه عن كل عن تابعي، ومين اللي رواه عن تابع التابعي، دول ناس ربنا اصطفاهم لدينه. يجي ناس بقى استكى كده يقول لك السنة مش عارف ايه، خابوا وخسروا. يا عباد الله دلوني على الطريق يرحمكم الله، بيقول فهداني الله عز وجل الى الطريق. الحديث اللي بيشرحوا بقى القصة دي عشان الناس ما يفكروش مثلا ان هما بيستعين بالجن ولا بيستعين بحاجة كده ولا كده، ولا الله الله يا بدو جاب الأسرة، لا لا، ما بيستعينش بالأولية في القبور، دول ما لا يسمعون. لو قلت أنا، لو قلت هنا أبو العباس المرسن عليه رحمة الله كان عالم صالح جليل، لو أنا قلت يا أبا العباس هيسمعني هنا؟ والله ولا ميت أبو العباس حتى في بعض. لكن إحنا نجله ونحترمه ونتدارس سيرته ونعمل بأعماله الصالحة، وهكذا عقيدتنا في سائر الأولياء. أما روح أتمسح في الأضرحة وأقبلها والأعتاب واعملوا لي والسيدة نفيسة عملت لي وخلت لي وجات لي في المنام، مش بعترض على الجماعة اللي هم معتقدين في كده، لأننا أنا دايما أحب احترام الآخرين في آرائهم وما يدينون، بس هذا مذهبي الذي أعتقد الله فيه ولا أعتدي على آراء الآخرين. البعض وعلماء كبار بيقولوا كده ويقولوا أولياء ولهم بركة، نحترمهم، اختلافنا في الرأي لا يفسد للود قضية وإن كان دي عقيدة، نحترمهم. معلش ماشي، أنا بحب كده صراحة، الحرص على الالتئام أحسن في الزمن اللي احنا فيه ده. المهم إيه؟ يا عباد الله دلوني على الطريق يرحمكم الله، فاهتدى إلى الطريق بإذن الله. هذا عمل بمقتضى رواية عبد الله بن عباس، هو كلام ابن عباس. روى الإمام البيهقي في كتاب شعب الإيمان، مش الإمام بضعنا 70 شعبة، الإمام البيهقي عليه رحمة الله جمعها في كتاب 6 مجلدات طبع دار الكتب العلمية، وفي ده مش محقق، ما تجيبهاش، اوعى تجيبها، مليانة أخطاء مطبعية. في نسخة تانية طبعتها مكتبة الرشد في الرياض بتحقيق جماعة من أهل العلم في حوالي 13 مجلد قد كده، رائعة، شعب الإيمان، عقائد وعبادات وأخلاق وما شابه ذلك. تقريبا في نسخة واحدة فقط، أنا حفيت عشان ألاقي نسخة منها، جات لي السنة اللي فاتت نسخة المحققة دي، في نسخة واحدة منها بس شفتها في مكتبة دار السلام اللي هي عند شبان المسلمين، نسخة واحدة، كنز في البيت لمن يقرأ فيها، وخاصة حديث صحيح وحسن وما شابه ذلك. المهم بيعمل بقى لما قال يا عباد الله دلوني على الطريق يرحمكم الله فاهتدى إلى الطريق، بيعمل بمقتضى الرواية التي وردت عن عبد الله بن عباس بإسناد حسن يعني مقبول. الإسناد ده بيقول أولياء، بتقولي قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن لله عز وجل ملائكة سوى الحفظة، ملائكة سوى الحفظة له معقبات من بين يديه، هنعرفها، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، اللي هو إيه؟ عن اليمين من الأمام ومن الخلف، لا غير دولة. إن لله عز وجل ملائكة سوى الحفظة يكتبون ما سقط من ورق الشجر. إيه رأيكم في دي بقى؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، في الأرض السبعة حبة، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ففي ملائكة بتكتب ذلك. إن لله عز وجل ملائكة سوى الحفظة يكتبون ما سقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة، يعني تعرج به الطريق وانحرف، ما هي الصحراء فيها ورق كتير، فيها النباتات الصحراوية ولها ورق وبيقع، في ملائكة موجودة بتكتب بقى، هي موجودة. فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض ثلاث، يعني بإيه؟ بصحراء، فلينادي أعينوا عباد الله يرحمكم الله. وهذا حديث حسن. وعلى هذه الشاكلة إن شاء الله يكون لقاءنا في اللقاءات القادمة. سأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.